بالنسبة لمطالبنا هي مطالب كل النساء ضد العنف المسلط على الفتيات، على النساء، على جميع فئات النساء. بالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إن أكثر مكاناً يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يفترض به أن يكون واحة الأمان لهن. للأسف إنه المنزل، ولذا فإنني اليوم أوجه نداءً جديداً من أجل السلام في المنازل في جميع أنحاء العالم. هذا مقطع مما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 5 أبريل/نيسان 2020. وجه غوتيريش في ذلك اليوم نداءً عالمياً لحماية النساء والفتيات في المنازل بعد أن علت أصوات كثيرة في الحديث عن تفاقم العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر العالمية الناجمة عن فيروس كورونا COVID-19. ودعا غوتيريش القضاء في الدول إلى مواصلة مقاضاة المعتدين، مشدداً على ضرورة تهيئة سبل آمنة للنساء لطلب الدعم دون أن ينتبه المعتدون إلى ذلك، كما طالب جميع الحكومات العمل بجدية لمنع العنف ضد المرأة وأن يكون ذلك من أولويات الدول ضمن خططها الوطنية للتصدي لكورونا. دكتور عمر نهاد، أكاديمي وباحث اجتماعي، فسر لنا هذه الظاهرة المنتشرة في زمن الكورونا. ما نمر به اليوم بموضوع كورونا وموضوع استثنائي مما جعل الأمين العام للأمم المتحدة يطلق تصريحات نارية في هذا ويحذر من طفرة عالمية مروعة في العنف المنزلي بسبب كورونا. موضوع كورونا هو كان يعني سبب كبير جدا مما تفاقم موضوع المشكلات الأسرية. كما تعلمون أنه الإنسان مع الإنسان ليس هناك توافق تام حتى بين الشريكين، نصفية الثاني وتوأم الروح، لا يمكن هناك توافق تام، لابد من وقوع مشكلات ونزاعات، أمر طبيعي هذا. خلف الأبواب التي أغلقت في وجه الأصدقاء والأحباب والأهل والخروجات، ومن ثم جلسنا في البيت للعمل من المنزل للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا، كل ذلك حدث رغما عنا جميعا، لكن لم تتوقع المرأة العربية ولا حتى العالمية أنها ستواجه ارتفاعاً في العنف الموجه ضدها. فعلى ما يبدو فيروس العنف ضد المرأة يعادل إلى حد ما بأثره ما يتركه فيروس كورونا على صحتنا، وهناك محاولات جدية وكثيرة من جهات عالمية مختلفة ومن مؤسسات للبحث في تكريس جهودها لإحصاء هذه الحالات ومحاولة التعامل معها خلال فترة الحجر المنزلي. بهالخصوص رح نسمع السيدة نجوى حيدر، مرشدة اجتماعية تعمل مع مؤسسة رعاية الطفل والشباب في ألمانيا برلين، وهذا ما يجعلها على تواصل دائم مع العائلات العربية اللاجئة والمهاجرة. جزء كبير من عملها اليوم يستقر على متابعة حالات العنف الأسري ضد المرأة، الأم أو الأخت أو حتى الإبنة. كتير كان متوقع براء خلال فترة الحجر الصحي تزايد حالات العنف المنزلي. طبعاً هي الحالات اللي أعلن عنها يعني اللي الناس بتعرفها، يعني تقريباً ببرلين زادت بنسبة 11% خلال شهر آذار فقط. فكان كتير شيء ضروري خلال هالفترة، هاي فترة الحجر الصحي، إنه نحن نتواصل مع العائلات اللي مشتغل معهم سواء عبر التليفون أو عن طريق برامج تواصل الفيديو. فهذا الشيء كان يشعرهم بالأمان إنه هنن مو لحالهم، يعني إنه نحن جنبهم بأي شيء بيحتاجوا. وبحسب باحثين اجتماعيين أكدوا على أن العنف قد يكون سبباً لظهور اضطرابات نفسية حقيقية لدى المرأة تحديداً مع الوضع الحالي والقلق الصحي الذي يعاني منه أفراد الأسرة عامةً والنساء خاصة. وهنا أود أن أتحدث عن القاصرات بشكل خاص جدا، وللأسف مو كل العائلات فينا نوصلهم. في عائلات ما حدا بيعرف شو عم يصير داخل البيت بفترة الحجر، في عائلات فعلا عم تعاني كتير وما حدا قادر يوصلها ولا حدا عم يسمع فيها بالأساس، بس الوقت في حالات عم تكون قادرة تحكي عن معاناتها. على سبيل المثال، حالة جديدة لطفلة عمرها 15 سنة قدرت أنه تطلع وتوصل عن طريق بطريقة ما، وصلت لمؤسسة حماية الطفل والشباب وتم سحب الطفلة من البيت، وحاليا الأهل عم يحاولوا كتير أنه ترجع البنت، بس للأسف البنت كتير كانت عم تعاني من عنف، عانت من زمان طبعا ولسه بالحجر زادت من قبل أخوها وأبوها، فهلا كتير عم يحاولوا أنه ترجع، بس مانا هي بوضع أبدا بيسمح أنه حتى أنها تشوفهم. يعني هي عانت على طول الوقت من عنف جسدي ونفسي. زمن الكورونا جرد البعض من امتيازاتهم الطبيعية، فلا خروج ولا عمل ولا ترفيه ولا صحبة ولا سفر كالمعتاد. وهنا يبدو أن الرجال وتبعا لذلك تهمشت بعض الأدوار التي تشعرهم بقيمتهم في الحياة. فكان رأي خبراء الصحة النفسية أن حالات العنف المنزلي زادت خلال فترة الحجر. أغلبية حالات العنف المنزلي اللي كانت توصل هي تجي عن طريق المدارس أو عن طريق الأماكن الترفيهية للمرأة أو الأطفال. فللأسف حالياً كل هاي الفعاليات مسكرة، فما في مجال نسمع بهاي الأشياء غير عن طريق أنه الأهل نفسهم، أحد الوالدين أو الأطفال نفسهم أو عن طريق الجيران. يعني ممكن أحد الجيران يسمع أنه في شيء مو طبيعي صار بهذا البيت ويخبر عنه. يعني غير هاي الطريقة للأسف حالياً ما فينا نوصل لهاي العائلات أبداً. ولم يقتصر تأثير أزمة كورونا على الشقين الصحي والاقتصادي فقط، بل امتد إلى تصدع الشق النفسي كذلك، لتدفع النسوة أثماناً باهظة نتيجة الضرب ومحاولات القتل أحياناً. دكتور لينا فاروق عباس، أخصائية في علم النفس الإرشادي، أخبرتنا في مداخلة نختصرها لكم بأهم ما جاء فيها، وهي أن الضغوطات الاقتصادية التي يعاني البعض منها بسبب الظروف الحالية قد يكون لها الأثر الأهم فيما نسمع عنه من عنف، وقد يكون سببه الضيق وعدم التأقلم مع المعطيات الجديدة. وفيما يخص المرأة والتي غالباً كما ذكرت دكتورة لينا تكون معتمدة اقتصادياً على الرجل، فهي المعرضة أكثر من غيرها للضرب وللعنف وحتى العنف اللفظي. هذه السيدة نظراً لظروفها الاقتصادية هي مضطرة للسكوت عن أكثر من حق من حقوقها، ما سيضعنا أمام حالات نفسية مدمرة بعد العودة إلى الحياة الطبيعية، أي مع المزيد من الانكسارات التي ستؤثر حتماً في حال وجود أطفال كانوا يستمعون أو يشاهدون المعاملة السيئة. الدكتور عمر نهاد، أكاديمي وباحث اجتماعي، فسر لنا هذه الظاهرة المنتشرة في زمن كورونا. وضع كورونا فاقم هذا الموضوع، علينا أن نتفهم هذا الوقت الذي نمر فيه، على المرأة أن تتفهم وضعية ونفسية الرجل الذي حجر في البيت، ربما ترك عمله، ربما أخرج من عمله وانعكس هذا على سلبيته. على الرجل أيضا أن يتفهم نفسية المرأة، يعني غير متعودة أن يبقى الرجل طوال الوقت في البيت ويكون هناك احتكاك أكثر. عليهما، يعني كليهما يتحملان المسؤولية أن يبدأان يضعان خطة جديدة بالحب، تفاهم، الحوار. لكن هل العنف المنزلي في زمن كورونا هو عنف موجه فقط ضد المرأة؟ السيدة نجوى ستجيبنا على ذلك. هلا بالعادة براء، لما بتجينا الحالة على الورق وحالة عنف منزلي، أول ما بيخطرنا إنه الفاعل رجل. بس شكله المقاييس بعد كورونا اختلفت شوي، صار الفاعل رجل والفاعل مرأة، وطبعا شيء طبيعي هذا الشيء يصير، لأنه كتر الضغط والعنف أكيد ما رح يولد غير العنف، لدرجة أنه هي الحالة الجديدة كانت ضرب متبادل، يعني حالة عنف متبادل، لدرجة أنه تم إسعاف الوالدين على المشفى للأسف طبعا. هل فعلا نحن قادرين على احتواء كل حالات العنف التي تلقاها المرأة أو الرجل وإدارتها بشكل صحيح؟ هل يكفي وجود مؤسسات وناشطين ومعنيين بهذه الحالات لمنع حصولها؟ في حالات عم تتعرض لعنف ومنحاول نساعدها، بس للأسف هي بترفض هالمساعدة. فعلى سبيل المثال براء، في حالي لأم عم تتعرض بشكل دائم لعنف من قبل زوجها أمام طفلة اللي عمره 3 سنوات. وصلنا لها طبعا، بس هالأم رفضت المساعدة لأنه شافت أنه ما عندها القدرة أبدا على تحمل لوم المجتمع والناس في حال انفصلت أو حاولت تعمل أي إجراء ضده. وأمل الوحيد هو أنه أهلها اللي بالعراق يتواصلوا مع زوجها ويقنعوا أنه يتغير. في 9 من شهر مارس آذار الفائت، التزمت ملايين النساء منازلهن في كل من المكسيك والأرجنتين بعيداً عن الذهاب إلى المكاتب الحكومية والمدارس والشركات وكذلك الجامعات من أجل تأجيج المزيد من الاحتجاجات التاريخية ضد العنف، والذي شهد مشاركة 100,000 في مسيرات الأحد. كان هذا الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد، والذي تم تحت شعار يوم بدوننا، كان هدفه هو إظهار شكل الحياة العامة إذا اختفت مشاركة النساء من المجتمع. الإحصائيات الحكومية الأخيرة أشارت إلى أن معدل جرائم قتل النساء ارتفع بنسبة 137% على مدى السنوات 5 الماضية. هذه الحملة تحولت إلى حملة عالمية، وشاركت فيها نساء حول العالم بتغيير صورهن الشخصية عبر حساباتهن على فيسبوك وتويتر إلى اللون الأسود، والإشارة إلى شكل الحياة من دون النساء، والمطالبة بكف الظلم عن النساء الغير قادرات على حماية أنفسهن. سأختم بهذا الخبر الذي يقول: معالجة تغيير المناخ ومكافحة العنف ضد المرأة أولويتان لدى المنظمات الدولية في 2020. إذن تعتبر مسألتا معالجة تغير المناخ والتصدي للعنف ضد النساء والفتيات من بين الأولويات العليا لمنظمات المعونة خلال عام 2020. أشارت منظمة كير الدولية إلى أنها ستعمل مع المجتمعات المحلية لمعالجة أزمة المناخ لأنه التحدي الأكبر الذي يواجهنا اليوم، وأشارت إلى أنها ستركز على دعم النساء على وجه الخصوص لأنهن غالباً ما يكن، أي النساء، مسؤولات عن زراعة حقولهن وجمع المياه وإطعام الأسر، ما يعني أنهن سيتأثرن بشكل متزايد بالجفاف الشديد أو الفيضانات. وأكدت المنظمة أنها ستدافع عن الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة كمستجيب في حالات الطوارئ الإنسانية. إلى ذلك رأت لجنة الإنقاذ الدولية أن النساء غالباً ما يتم تركهن في سياق الأزمات، وفي العام 2020 يجب على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له. قريباً سيغادر هذا الضيف الثقيل فيروس كورونا ويحل الهدوء، وربما سيعود العالم إلى سابق عهده. وعليه فإن تماسك الأسر في ظل تفشي فيروس كورونا هو الطريق الأمثل لعبور هذه الجائحة بكل أمان. كنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. في الأعداد والتقديم كنت معكم براء صليبي. لا تنسوا متابعتنا دائماً عبر منصات بودكاست المختلفة: iTunes أو أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود، وتطبيق أنغامي. ويمكنكم متابعة كل أخبارنا عبر موقعنا الرسمي الان.fm. إلى اللقاء.